إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع باب ما جاء في الرياء، ولعلنا نعيد الكلام على الآية التي بدأ بها المصنف. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هذه الآية الكريمة التي صدر بها المصنف هذا الباب فيها فوائد جمة، وخلاصتها قبل أن نلخص الفوائد أن الله تبارك وتعالى يخاطب حبيبه وخليله ومصطفاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس: إنما هو بشر، وإنما ميزه الله تبارك وتعالى بالوحي، ثم بين وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة: إنما إلهكم إله واحد، ثم ختم بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بمعنى أن من كان يخاف الله ويرجوه ويؤمن به ويتوكل عليه فعليه أن يخلص العبادة لله وحده، وعليه أن يعمل عملا صالحا يتضمن الإخلاص والصواب، وأن لا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعود إلى الآية الكريمة. ذكر العلماء منها فيها أربع تأكيدات على توحيد الله، أربع تأكيدات على توحيد الله عز وجل. فقال في بداية الآية: قل يا محمد إنما أنا بشر. وفي هذا رد على المفرطين الذين رفعوه فوق منزلته وزعموا أنه نور وليس بشر، وهؤلاء يكذبون القرآن، وهم طائفة تتسمى بالإسلام والإسلام منها براء، فإنها تعبد القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فالنبي بشر، وجميع الأنبياء بشر، بما في ذلك عيسى وأمه، ونبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي التنويه بالبشرية رد على المفرطين الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه فوق البشرية، بل وعبدوه من دون الله واستغاثوا به واعتقدوا أنه نور فقط، وأن جميع الخلق قد خلقوا من نوره صلوات الله وسلامه عليه، ويستدلون بحديث موضوع سندا ومتنا، وهو حديث منسوب إلى مصنف عبد الرزاق: ما أصل الخلق؟ قال: نبيك نور نبيك يا جابر. وهذا الحديث كما قلت وموضوع سندا وفاسد ماذا؟ موضوع سندا وفاسد متنا. لماذا؟ أما من جهة كونه موضوع متنا فإنه يعارض القرآن والسنة، فقد دلت النصوص وإجماع علماء الأمة على أن جميع البشر قد خلقوا من آدم، وآدم خلق من ماذا؟ من تراب، ولم يشذ عن هذا إلا شذاذ الآفاق من الوثنيين وعباد الأصنام والقبور. وأما رده سندا فإن فيه مجموعة من الوضاعين الذين لا يحتج بأحاديثهم لأنهم كذابون وضاعون. وقد ألف شيخنا الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي رحمه الله، وهو أحد مشايخنا الأفاضل الذين استفدنا من علمهم مع الشيخ الكبير أيضا شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى، رد ذلك الزعم في كتاب صغير في حجمه عظيم في نفعه، سماه تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، وقد وزعنا منه في نيجيريا والسنغال وعدد من الدول عندما كنا نقوم بالدورات العلمية التي تقيمها الجامعة الإسلامية باللغة العربية وبلغة الهاوسا وبلغة الألف. فهذا الكتاب كتاب نافع رد هذه الفرية المزعومة التي تقول إن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الأفاكون والكذابون علوا كبيرا. ولذلك قال قل إنما أنا بشر، إنما تفيد الحصر، هو بشر يجري عليه ما يجري على البشر، يمرض ويموت ويجوع ويبول ويتغوط ويتزوج وينكح ويجري عليه كل ما يجري على البشر. هذا رد على من؟ على المفرطين. ثم ثنى بالرد على المفرطين منكري نبوته ورسالته، فقال يوحى إلي، مع كونه بشر فقد ميزه الله عز وجل بماذا؟ بالوحي، واختاره ليكون رحمة للعالمين ولتكون رسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. وفي هذا رد على المفرطين الجفاة الذين كذبوا الرسالة أو الذين لا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطونه حقوقه المشروعة. ففي هاتين الجملتين رد على أهل الإفراط والتفريط، رد على أهل الإفراط والتفريط. ثم بين إفراد الله تبارك وتعالى بثلاثة أمور في الآية نفسها، وأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. هذه الأمور الثلاثة، الأمر الأول بقوله الأمر الأول قوله أنما إلهكم إله واحد، والإله بمعنى المعبود، معبودكم واحد هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأكد أيضا بإنما وباللفظ الإله وبكونه ماذا؟ واحدا سبحانه وتعالى. إنما إلهكم إله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم أكد ثانيا بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يؤمن بالله وبلقاء الله وأنه ملاق رب وأنه ملاق ربه لا محالة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومعنى يرجو من كان يأمل بإذن الله تعالى أن يشرف بلقاء ربه. وذكر العلماء أن هذا اللقاء يشمل رؤية الباري سبحانه وتعالى، فالمؤمنون مبشرون بماذا؟ بأنهم سوف يرون ربهم عيانا بيانا كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون أو لا يتضامون أو لا يضارون في رؤيته بحسب تلك الرواية التي يؤيد بعضها بعضا. ولذلك ختم الحديث بقوله فمن استطاع كان يرجو، ها؟ فمن كان يرجو لي. لا لا أقصد في حديث نعم استطاع أن لا تفوته صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ العصر. وهذه بشارة للذين لا يتركون الصلاتين وبقية الصلوات أنهم سوف يرون ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال فمن كان يرجو لقاء ربه، وهذه المؤكد الثاني فليعمل عملا صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا بني على شرطين: إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذا هو العمل الصالح. بدون هذين الشرطين لا يكون العمل صالحا، وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. فالمسلم الذي يرجو لقاء ربه عليه أولا أن يعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص يضاده الشرك، والمتابعة تضادها البدع. فإذا أخلص لله وكفر بكل ما يعبد من دون الله وأضاف إلى ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ القمة في هذه البشارة. فليعمل عملا صالحا، هذا الذي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. المؤكد الثالث ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحد نكرة في سياق النفي في سياق النهي، إذن تفيد ماذا؟ تفيد العموم، لا يشرك معه في عبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وفي هذا رد على عباد الأصنام والأوثان وعباد القبور الذين ظنوا أن التعلق بالقبور يوصلهم إلى الله وأنها وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. أحد القبوريين قبل أيام نشر في بعض الصحف أو في موقعه أو في لقاء أظن في داره أو في بيته، وهو قبوري محترق، يقول إنما يفعله الناس عند القبور الآن ليس شركا وإنما هو توسل، ثم دندن حول مسألة خطيرة، يقول إن الشرك هو ما يعتقده العبد بقلبه أن هناك ربا غير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكاد يوجد في العالم، فإن أكثر العالم يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى من قديم الزمان، ولكن هذا الرجل المفتر رد عليه بعض المشايخ ولله الحمد والمنة، وهو أقرب ما يكون إلى الصحافة، هو صحفي ويدعي العلم، صحفي يدعي العلم، فمثل هذا لا يجوز الاستماع إليه ولا الأخذ عنه، فالأخذ عنه جريمة نكراء، لأنه لا يعترف بالشرك، يقول إنما يفعله الناس عند القبور الآن من التوسل والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر هذا مجرد توسل، وقد سبقه المشركون على ذلك، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمثل هذا المسكين الدعي مع أنه يعني تربى في بلد التوحيد، ولكن للأسف البعض من الناس لم يستفد من هذه التربية، فعلينا أن نحذر من أمثال هذه الكتابات الخطيرة التي يدندن حولها أولئك المفترون الذين يقولون على الله بغير علم، فانتبهوا، هم يخدعون، يقول لك لا القبوريين ما أرادوا العبادة، حتى كفار قريش ما أرادوا العبادة عندما عبدوا اللات والعزة ومناة وهبل، قالوا نحن ما نريد عبادتهم وإنما نتوسل بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فانتبهوا، فإن هذا الأمر في غاية الخطورة. طيب، الشيطان يقول لهم كفار قريش يعبدون الأصنام أحجار وأشجار، أما نحن نتوسل بعباد صالحين عند الله عز وجل، وما الفرق بين أن تقول أن تذبح للات والعزة أو تذبح للبدوي والحسن والحسين والجيلاني والنقشبندي والقادري والشاذلي والمرسي وغيرهم والعيدروس وغيرهم ممن يعبد من دون الله في هذا الزمان؟ حتى ولو عبدت رسول الله، لو استغاثت برسول الله، من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الآن أو توسل أو دعاه من دون الله أو قال مدد يا رسول الله فهو مشرك بالله عز وجل شركا أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. فعلينا أن نحذر من مثل هذا العمل ومن الاغترار بأمثال هؤلاء الموتورين الذين ضلوا على علم والعياذ بالله. فمن الذي لا يفهم قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلنحذر كل الحذر من هذا المسلك المشين. أنا أقول هذا الكلام وأؤكد عليه لأنه موضوع الدرس ولأن كثيرا من العالم الإسلامي يرزح تحت نير عبادة القبور الآن ويقرهم أناس يوصفون بأنهم ماذا؟ علماء. بأنهم علماء وهم أجهل وهم جهاء في قمة الجهل. الذي لا يفهم هذه الآية أرى أنه في قمة الجهل وإنما هم متعالمون بل يضلون ويضلون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن نلخص فوائد هذه الآية الكريمة. الأمر الأول الرد على المفرطين والمفرطين بقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنما أنا بشر مثلكم رد على الطوائف التي تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشر وإنما هو نور وأنه ليس بشرا أبدا. ويوحى إلي رد على من؟ المفرطين الذين استعملوا الجفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنهم ينكرون رسالته أو يجفون في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. الفوائد الثلاثة الأخرى تتعلق بإفراد الله تعالى بالعبادة. والفائدة الأولى في قوله تعالى أنما إلهكم إله واحد ففيه الحصر في أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى أي وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو دعاء أو نحو ذلك كل هذا شرك بالله عز وجل لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والثانية الثانية التأكيد الثاني بقوله فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو ما بني على أصلين إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأحدا نكر في سياق النفي في سياق النهي فهي نص في العموم. إذن هذا هو الذي ينبغي فهمه من هذه الآية الكريمة ونظر للسفر غدا فإننا نستأنف نكمل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. الآن يأتي دور الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين وحفظكم ربي في حلكم وترحالكم. يقول السائل الكريم وقد صدر سؤاله بقوله اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور. نعم. يقول: ما حكم قولي هذه العبارة يا فضيلة الأستاذ؟ يقول ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف. بهذا إيش؟ الذوق. أيوة. تعالى الله. الشفيف والحس اللطيف إلى آخر ما قال. يقصد العبارة الأولى التي ذكرها؟ لا. أو يقصد كلمة بهذا الذوق؟ بدل أحسن الله إليكم، العلم يقولون قال ربنا جل وعلا، هو يقول حسب سؤاله جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف، يقول هل في هذا شيء؟ أولا وفقنا الله وإياك، الصلاة التي ذكرتها على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، وإنما عليك بالصلاة الثابتة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرع لنا أن نقوله في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم اختصروها عندما يذكرون الأحاديث في جملة مختصرة، فقالوا ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتوا بمثل هذه العبارات المنمقة التي فيها غلو ومبالغات لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. ونحن مطالبون وفقني الله وإياك لكل خير، وأنا أعرف أنك تريد الخير وتبحث عن الحق، وفقك الله. يعني نحن مطالبون بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فلا نخرج عن سنته ولا نأتي بشيء زائد على دينه أبدا، لأن الزيادة أخت النقصان، بل أخطر من النقصان. الزيادة أخطر من النقصان، لأن الذي يزيد في دين الله ما ليس منه يزعم أنه يستدرك على الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وأنت تؤمن وفقك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يكتم شيئا مما أوحى الله به إليه، بل أدى ذلك كاملا غير منقوص صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نلزم الكتاب والسنة، وأن نبتعد عن هذه في الأجساد، في الأرواح، في البحار، في الأنهار، في القبور. هذا كلام فارغ، بارك الله فيك. اقرأ الصلاة الإبراهيمية يصلي الله عليك بها ماذا؟ 10 مرات. أما الذي قلته ليس لك فيه ثواب، لأنه ليس عليه دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العبارة الأخرى وهو التعبير بالذوق، الإسلام ليس ذوقا وليس نظريات وليس أفكارا. يقول لك بعض الناس الفكر الإسلامي كانت مادة مقررة يقررها بعض الحزبيين مادة مقررة في بعض الجامعات بعنوان إيش؟ الفكر الإسلامي. حاشا لله أن يكون الإسلام ماذا؟ فكرا. الإسلام وحي، قال الله وقال رسوله، وليس فكرا، ليس فكرا. الإسلام دين من عند الله، نزله في كتابه وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما التعبير بالذوق والأذواق وما إلى ذلك فهذه تعبيرات بعض المتصوفة الغلاة. الإسلام ليس ذوقا وليس ولا يخضع للأذواق، هذه عبارة الصحفيين وعبارة الأدباء الذين يتذوقون الشعر. وأما الإسلام فهو قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولي عرفاني. فتنبه لهذا يا عبد الله. الله تبارك وتعالى جل وعلا، فعلينا أن يعني نجتهد في الوقوف عند النصوص الشرعية ولا نزيد في دين الله ما ليس منه. اسمع عبارة الإمام مالك رحمه الله تعالى، طبعا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل محدثة ماذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة رحمه الله رحمة واسعة، يقول: من استحسن بدعة يرى أنها حسنة، من استحسن بدعة يرى أنها حسنة، أو من أحدث بدعة يرى أنها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وحاشاه ذلك. نشهد أنه قد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو ذر لقد رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه ماذا؟ علما، بين لنا فيه علما. نعود إلى كلام الإمام مالك، يقول: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. طيب لماذا يا مالك رحمك الله؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول، ها من يعرف؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم عقب بقوله: فما لم يكن يومئذ دينا ها لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا، لأن الدين قد كمل، الدين قد كمل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فأية زيادة فيه فهي مرفوضة. والله عز وجل قال، يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد حافظ الله هذا الدين من البدع والخرافات. فبالإضافة إلى علوم القرآن وكون القرآن متواترا لفظا ومعنا، فإن السنة أيضا قد حفظها الله بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذلك بفضل الله، ثم بوجود علوم الحديث، علم المصطلح، ميز به العلماء بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمنكر والمتروك ونحو ذلك، فهو علم عظيم. ولذلك يقول الإمام التابعي الجليل محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين. علم المصطلح دين، فاعرفوا عن من تأخذون دينكم، وينطبق على أي علم شرعي. فعلى المسلم دائما حتى في العبارات أن يتقي الله عز وجل ويختار العبارات الإسلامية التي دل عليه الكتاب والسنة. أما الوجد والذوق والأحوال هذا كلها إيحاءات شيطانية يوحي بها الشيطان إلى أتباعه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلنحذر، ما عندنا شيء في الشرع اسمه الذوق ولا الوجد ولا الأحوال ولا يعني شيء من هذا القبيل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فعلينا أن نحذر من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك قول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم. والذين يقولون على الله بغير علم جعلهم الله في مصاف من؟ ها؟ في مصاف المشركين. الذين يتقولون على الله بغير علم يأتون بأحاديث موضوعة، يأتون بكلام وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتذوقون أقوالا ويشرعونها للناس على أنها دين يتقرب به إلى الله عز وجل، وهي كلها من إيحاءات من؟ إبليس، كلها من تلبيس إبليس. فلنحذر وفقنا الله وإياكم من تلبيس إبليس، لنحذر من تلبيس إبليس. ما في شيء عندنا اسمه ذوق ولا وجد ولا أحوال ولا هذه كلها كلام فارغ يوحي به شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان سول لهم وأملى لهم، يعني الشيطان هو يزين هذه الأمور. هو لما يأس، لما عجز عن إغواء الناس بتركهم دينهم، لجأ إلى ماذا؟ إلى طريق آخر، وهو ماذا؟ وهو تحريف الدين وإيجاد أمور باسم ماذا؟ باسم الدين، وتشريع أمور باسم دين الله سبحانه وتعالى، والدين منها براء. أضرب لكم مثالا قريبا نسمعه صباح مساء من بعض الموتورين ومن بعض المرضى، عندما يردد بعض الجهلة نكرا يسمونه ذكرا، هو نكر لكن يسمونه ماذا؟ ذكر. عندما يقولون هو هو هو هو هو، هذا ذكر الله أم ذكر لإبليس؟ ذكر لإبليس، ليس ذكرا لله، لأنه ليس من أسماء الله هو أبدا. لا والله، هو ضمير، هو ضمير لا يمكن فهمه إلا إذا اقترن بماذا؟ بغيره. لا يمكن فهمه إلا إذا اقترن بغيره. أنت الآن لو أن يقول لك أنت يا فلان، أنت زيد أو محمد أو علي، لو قلت لك يا هو، ترضى أن أناديك بهذا النداء؟ ها؟ فكيف تنادي به رب العالمين؟ قل يا الله، يا ربي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا رحيم يا كريم، ناديه بأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما تدعوه بياهو، هو هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما هو هراء. كلمة هو، هذا صاحب الدعاء المستجاب الدجال يقول في أظن في صفحة 50 من الكتاب على ما أذكر عهدي به قبل 40 عاما وما قرأته بعد ذلك لأنه مليء بالخرافات، يقول إن أعظم ذكر لله أن تقول سبحانك اللهم يا هو حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش يا هو ذي؟ يا هو زي ما ينادون العوام بعض الناس، أنت يا هو، يعني نعم، ما يجوز هذا. هذا ما يجوز. نزه الله، سبح الله، عظم الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا. وإياكم ثم إياكم. هذا المسكين صاحب الدعاء المستجاب وصل إلى أغرب من هذا، قال حتى هو ما تكفي، لابد أن تقتصر على الهاء فتقول ها ها ها ها. صلى الله العافية والسلامة. هذا ذكر ولا نكر؟ ذكر لله ولا ذكر لإبليس؟ ذكر لإبليس. ولو قصدوا به الله فقد أجرموا في حق الله سبحانه وتعالى. نادي ربك يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال، حديث عبد الله بن مسعود في المسند بسند صحيح، يقول من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرح. فرح. يا الله، أين نحن عن هذا؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الكرب، أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أحسن هذا ولا يا هو؟ ها؟ هذا كلام رسول الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغفر. أما ياهو كلام الدجالين الأفاكين القائلين على الله بغير علم. انتبه يا عبد الله، ادرس، تعلم، تفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا أرجو تبليغ هذه الرسالة إلى من وراءكم، فإني سائلكم عنها يوم أن نلتقي أمام الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم فاشهد. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. الشيء بالشيء يذكر. وقبل الأسئلة ولله الحمد الكثيرة والماتعة، أبدأ بسؤال المعقب. وفق الله الجميع لاتباع الحق. آمين. استفتح سؤاله أحسن الله إليكم بالباء، لعله من آخر المغرب الإسلامي. الباء أحسن الله إليكم، المناسبة الغزالي في إحياء علوم الدين قال سر القرآن كله في الفاتحة، وسر الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم، وسر بسم الله الرحمن الرحيم في الباء. هذا كلام غير مسلم. نعم. القرآن كله خير وكله عظيم، والفاتحة لا شك هي خير السور وأعظم سورة في كتاب الله، كما أن آية الكرسي أعظم آية، أعظم سورة الفاتحة. وأما هذه الفلسفة هذه سفسطة لا طائل تحتها. نعم. ولا فائدة منها. نعم. نعم. يستفتح ورقته بالباء ثم يقول ما دام الحديث الذي ذكرتم حفظكم الله آمين، آمين، في مصنف عبد الرزاق فلا نحتاج إلى معقب عليه ولا يخالف فيه إلا الوهابية. المستعان. شرح الله صدرك للحق يا أخي الكريم. أولا، لا توجد فرقة اسمها الوهابية ولا نسمعها إلا من الخارج. أبشرك لا يوجد شيء يسمى الوهابية، وليست هناك أي فرقة بهذا الاسم، وإنما افترى ذلك الاستعمار البريطاني وغلاة المتصوفة. أما نعود إلى مصنف عبد الرزاق، أسألكم يا من تخصص من تعرفون الحديث، هل كل ما في مصنف عبد الرزاق صحيح؟ لا، باستثناء الصحيحين بقية الكتب يؤخذ منها ما صح سنده، وما لم يصح سنده يستبعد، وهو أورد لك بالسند وترك العهد عليك. فمصنف عبد الرزاق وغيره من المصنفات فيها أحاديث كلها لا كثيرا لا تصح. لا نقول كله لا يصح، لا، حاشا لله، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، والعلماء قد بينوا ذلك. هذا ليس من عندي، حفظك الله ووفقك وشرح الله صدرنا وصدوركم لدين الله الحق ولقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ضالته الحق أن وجده اتبعه. ونحن نعلم وكلكم تعلمون الذين متعلمين أن ما عدا الصحيحين قد يوجد فيها حديث ماذا ضعيفة وموضوعة، حتى السنن الأربعة على فضلها وفضل أهلها. طيب لو قال لنا قال لماذا أورد؟ هم أوردوا لك يظنون أننا مثلهم علماء نعرف نعرف الرجال، ها ما عرفوا أننا سنصل إلى هذا الضعف. من أسند فقد أحال، ومن أسند فقد أحال. هم قالوا لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال فلان بين العلماء هل هو خلي الصحابة، طبعا الصحابة ما يحتاج كلهم ثقات بدون استثناء لا يعقب عليهم. طيب نأتي إلى التابعين ومن بعدهم. فلان قد يكون ثقة، قد يكون سيء الحفظ، قد يكون وضاع، قد يكون كذاب، قد يكون منكر الحديث، قد يكون ملحد يدعو إلى نحلة معينة يضع الأحاديث لصالح هذه النحلة، قد يكون يتقرب بوضع بعض الأحاديث. وأنا ضربت لكم قبل أيام مثالا للرجل الذي أراد أن يتقرب إلى الخليفة. عندنا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم لا غبار عليه، هذا الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. خف يعني الإبل، نصل يعني الرماح، حافر يعني الخيل. طيب هذا المريض الكذاب ساق الحديث بسنده وزاد فيه كلمة ليتقرب إلى الخليفة، لكن الخليفة كان عالما ومدركا، قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، والعياذ بالله. هل جناح موجودة في الحديث؟ لا، ليست من الحديث، إنما وضعها هذا الكذاب، وضعها هذا الكذاب. طيب فأمر الخليفة بذبح الحمام وإطعامه للناس وسجنه وأدبه وعزره لأنه وضع الحديث على رسول الله وزاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن توجد أحاديث في ذم بعض الأئمة وضعها بعض المتعصبين لأئمة آخرين. أضرب لكم مثالا، يقول بعض المتعصبين لأحد الأئمة رحمهم الله، رحم الله الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، أحد المتعصبين يقول وتوجد في كتب أتباع ذلك الإمام والإمام بريء من ذلك، يقول يأتي على في آخر الزمان يأتي على الناس أو يظهر رجل شر على أمة من إبليس اسمه محمد بن إدريس أعوذ بالله، يعني بذلك الإمام الشافعي رحمه الله. هل الإمام أبو حنيفة يرضى بذلك؟ حاشاه ذلك، رحمهم الله جميعا. فيا أخي الكريم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدرك للحق، وأؤكد لك لا توجد عندنا فرقة اسمها الوهابية، هذا من وضع الاستعمار وغلاة المتصوفة. وأؤكد لك حفظك الله أن بعض الأحاديث لا شك أنها موضوعة، ومنها هذا، ومنها حديث لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله. ومنها أن حديث وللأسف أنه يوجد في مستدرك الحاكم لكن بين العلماء أنه موضوع، قالوا إن لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد أن تغفر لي. هذا الحديث موضوع، قالوا كيف عرفت محمد ولم تدركه؟ قال رأيت مكتوبا على قائمة العرش كذا وكذا ولم أخلقه بعد كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ قال وجدت مكتوبا على قائمة العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف لنفسك إلا أحب خلقك إليك. الحديث فيه وضاعين، فيه رجل قال فيه شعبة رحمه الله لو أعطوه فلسين لوضع لهم ماذا؟ 70 حديثا. أظن اسمه أبو المهزم، أبو المهزم، أبو المهزم أظن. قال لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا. وهكذا الوضاعون والكذابون الذين يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله تعالى.